من علامات الوصول إلى الله أيضاً خشوع القلب عند ذكر الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع السكون، يعني إنسان يصلي بحركات زائدة، إذا صلى خشع قلبه وخشعت جوارحه، إذا استمع إلى القرآن يخشع ويبكي. الخشوع السكون والركون والانبساط. الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.